القرائن إذا احتفت بشيء ترفعه. فهذا هرقل لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على كلام هؤلاء المتكلمين من الأشعرية وغيرهم يقدر يقول هذا كتاب واحد كتبه واحد جاء ما أكبر ولا يأتم ولا عليه أي شيء. ليه؟ يقول ما يكلف الله الإنسان إلا بما ثبت قطعيا. فإذا لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل 40 من الصحابة ويشهدوا كلهم أنه أرسلنا فلان ابن فلان وأنه رسوله بعث كذا، يكون هرقل في حل أن يسقط أن لا يؤمن ولا يعتبر بلغته الدعوة، لأن جاءته عن طريق شخص واحد. طيب كم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؟ معاذ وأبا موسى، طيب نخليهم الاثنين معاذ وعلي بعدين اللي بعد الثلاثة. طيب لأنه بعث في الأول أمر معاذ رضي الله تعالى عنه. لو أننا أطبقنا هذه القاعدة يقول أهل اليمن معاذ ماذا تقول يا معاذ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقبل كلامك يا معاذ لأنك واحد، لازم يشهد 10 عن 10 أو 20 أو 30 عن 30، ما نقبل كلامك. وكذلك الحال في كل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب في الغالب الأكثر. ومعنى ذلك أنه لا يقوم من ديننا شيء البتة، لكن يقول في الأحكام نقبل الآحاد، أما في العقيدة لا، العقيدة مهمة لابد. طيب العقيدة أول ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل الرسل به هو العقيدة، أهم شيء دعا إليه أول أمر هو العقيدة وأرسل به هؤلاء الآحاد الأفراد. إذن لا نجد هذا الشرط لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في واقع سيرته صلى الله عليه وسلم، بل نجد الواقع يكذبه ويخالفه. وهرقل احتفظ بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في ذريته يقينا عنده ان هذا حق وثبوته قطعي عن محمد صلى الله عليه وسلم. الامر يا اخوان رواية الواحد او الوجادة او غيره، هذه القرائن التي تحق الخبر احيانا تعطيه القطعية وليس مجرد العدل. اذا قال اهل البدعة راوي واحد يمكن يخطي، ماذا تقولون في مالك؟ جبل من الجبال، ما لم يعرف عن الإمام مالك رحمه الله أنه أخطأ في حديث رضي الله تعالى عنه، أو شعبة ما أخطأ مثلا. طيب تقول أنه معصوم؟ ها نحن نقول ما معصوم، حتى هؤلاء الذين لم يعرف عنهم خطأ ما نقول معصومين، يمكن يخطي، يمكن أيوه يمكن يخطي. إذا خلاص إذا اعترفت أن خبر الواحد لا يعمل به بالعقيدة، لأنك أنت مقر معي أنه يمكن يخطئ. شفتوا هذه الشبهة اللي يقولوها، ممكن يخطئ، لأن خلاص هذا ممكن. طيب هذا الإمكان إمكان عقلي، لاحظ الفرق، فرق بين إمكان الشيء عقلا وبين وجوده في الواقع. ممكن هذا العمل، ممكن هذا يطير بالهواء، ممكن عقلا ممكن يطير، لكن في الواقع يصار عمود ما يطير. لكن مجرد الإمكان، إمكان الخطأ يرد، لكن هل وقع؟ أوضح لكم أكثر. الأطباء المستشفيات ألا تخطئ؟ يعمل عملية الإنسان عن طريق الخطأ فيموت، بينما هو دخل من أجل مرض بسيط ما كان يحتاج عملية، ألا يقع الخطأ؟ إذا نقسم جميع المستشفيات ليه؟ ولأن الخطأ ممكن، مدير المستشفى معترف أن الخطأ ممكن، وزير الصحة يعترف أن الخطأ ممكن، وكل طبيب تسأل يقول لك نعم ممكن نخطئ، إذن نقتل المستشفى، يقتل الناس. يجيب لي أخي لا ما يقتل الناس، إذا أخطأ مرة في 100 ولا في 1000 سبحان الله نعطل الناس، نعطل المرض، نعطل العافية، ونجيب لا ما يمكن، ما يمكن أبدا، لا يقبل العقل. نقول هذه هي نفس الشيء أيضا، تريد أن تعطل ديننا بالكلية لمجرد احتمال الواحد قد يخطئ، ممكن نعم ممكن يخطئ، لكن أثبت لي أنه أخطأ. وهكذا الخباز كل يوم يروح الفرن يشتري عيش، ألا يمكن عقلا أن هذا صاحب المخبز يضع ثم ويتلى؟ ممكن ولا لا؟ عقلا ممكن، ما حد يقول لك لا مستحيل عقلا، عقلا ممكن. إذا كيف تأكل الخبز كل يوم تشتري كل واحد يشتري؟ لأنه أكيد إنه ما دام ممكن عقلا إذا لا تذوق الطعام أبدا، ما حد يقبل، هذا مجنون. إذا أيضا الذي يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجنون بهذه الشبهة، بشبهة أنه يمكن أن يقع الخطأ. ما في عندنا يمكن ما يمكن، قل لنا أخطأ فلان في حديث كذا، نجي نشوف إن كان أخطأ فعلا قلنا الحديث هذا ما دام فيه خطأ لا يلزمك العمل به، وهذا الحمد لله معروف عندنا. الحديث الذي فيه خطأ ما يلزم أحد العمل به، يعني خطأ في النقل، في عدم الضبط، إدراج كثير فيما تعلم في السند أو في المتن، يقع علم عظيم إذا ثبت ذلك عن طريق أهل الخبرة والفن، لا تلزم بالعمل بالحديث، وإنما تلزم بالعمل بالحديث الصحيح الذي لا علة فيه ولا شذوذ، هذا معروف. فإذا الأمر ليس لمجرد الإمكان العقلي، وإنما هو باعتبار الواقع. أن مجرد إمكان الخطأ أو احتمال الخطأ، فكما قلنا في حياتنا كلها يحتمل كل شيء، كل شيء يحتمل. إذا لا تعيش أبدا، أو يعيش الإنسان عيشة المجانين، لأنه ما في شيء إلا يحتمل. يعني يحتمل أن تمشي في الطريق يسقط عليك جبل، ممكن. يحتمل سيارتك تنفجر الأربع العجلات أو تروح كلها، ممكن. كل شيء ممكن. إذا لا تركب سيارة ولا تنام تحت سقف يمكن أن يسقط عليك، ولا تفعل كذا ممكن. كل شيء ممكن إذا أرجعنا الأمر للإنسانات لدرجة الاحتمال. وهذه هي قبالات المجانين وليست تصرفات العقلاء. السؤال الرابع: لماذا السلفيون يعني أهل السنة يقبلون التأويل في بعض المواضع الأربع المعروفة ولا يقبلونه في المواضع التي اختلفوا فيها مع الأشاعرة؟ ليس هناك عند أهل السنة والجماعة تأويل مقبول لا الأربعة ولا غيرها. هذه الأربعة ذكرها الغزالي في الإحياء في كتاب فيصل التفرقة، يقول إن الإمام أحمد لم يأول إلا أربعة أحاديث، وذكر منها الحجر الأسود من الله في الأرض، وتنوقع الخبر، وقيل إن أهل السنة يضطرون أحيانا إلى التأويل. وهذا قال بعضهم عن طريق الخطأ، قال أهل السنة لا يؤولون إلا ما لا بد من تأويله. هذا خطأ كبير جدا، لأنك إذا قلت الأول لا نؤول إلا ما لا بد من تأويله، من الذي يحدد لك إن هذا لا بد ولا ما لا بد؟ اللي واحد يقول أنا عندي لا بد من تأويل جميع الصفات، إيش تقول له؟ لا بد. ويقول لا هذا ما هو لا بد. إذا ما المعيار الصحيح؟ المعيار الصحيح أنه لا تأويل بإطلاق، وهذا كذب. نسبة هذا إلى الإمام أحمد رحمه الله لا تصح أبدا، ولا تثبت لا عنه ولا عن أحد من السلف أنهم قالوا لا نؤول إلا بكذا، لا يؤولون مطلقا. كيف هو التأويل هو التحريف؟ كما بينا لكم التأويل ليس هو التفسير. التفسير هذا يسمى تأويل، نعم، أحد معاني التأويل كما تعلمون فيما مضى. والمعنى الآخر وهو ما تؤول إليه حقيقة الشيء، كما في قوله عليه يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل، أيضا ما في مشكلة في هذا الموضوع. لكن الكلام في التأويل هو الصرف التحريف، أن يصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله بقليلة كما يقولون. هذا هو الذي نسميه تحريفا. استوى، الله تعالى قال في سبعة مواضع من كتابه استوى الرحمن على العرش، استوى أو ثم استوى على العرش، سبعة مواضع. قالوا استوى استولى، هذا تحريف. هم يقولون تأويل، هذا في حقيقة إيه؟ تحريف، حرف الكلمة. أنت لو تكلمت بكلمة وجاء واحد زود حرف فيها وقالها المعنى آخر تقول يا أخي ما ترضى، غير كلامك، فكيف بكلام رب العالمين؟ هذا ليس تأويلا بحقيقة بمعنى أنه تفسير، هذا تحريف. فكيف يقر السلف التحريف؟ لا يقر أبدا. فلهذا نقول القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يؤولون مطلقا بمعنى التأويل بمعنى المذموم المعنى الكلامي الذي عند أهل الكلام. ما رتب الأخ عليه من أسئلة كلها تكون قد انحلت إن شاء الله. الخامس: آية آل عمران فيها أن بعض الآيات متشابهة، وما المقصود المتشابه في القرآن؟ وهل تدخل هذه المواضع في العقيدة؟ أيضا هذا قد سبق أن شرحناه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. وتبينا القاعدة في هذا إيش هي؟ أن المتشابه يرد إلى المحكم. وقلنا إن من العلماء من الصحابة والبعض من المفسرين من قالوا المتشابه والمنسوخ مثلا. طيب إذا كان المتشابه هو المنسوخ فإذا هذا غير داخل في باب العقيدة قطعا، لأن العقيدة والأخبار لا يدخلها النص. النص يدخل في إيه؟ الأحكام. النص بأي شيء يكون في الأحكام، لكن في الأخبار يدخل النص. يخبرنا الله تعالى عن نوح أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بعدين إذا يخبرنا يقول 800 يقول منسوخ، يمكن هذا؟ لا يمكن، لا يقع في الأخبار، لأن هذا يعتبر بداء أو كذب، والله تعالى منزه عن ذلك، لا يمكن. فالنسخ بالأحكام فقط، هذا على هذا القول. القول الثاني حدثنا لهذا بالتفصيل لعلكم تدخلون أو تراجعون الشريط، قلنا المتشابه ما احتمل أكثر من معنى، والمحكم ما لم يحتمل إلا معنى واحد. فنرد المتشابه إلى المحكم. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول مثلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأمثالها في القرآن بصفة التعظيم. نحن قال النصارى أو بعض النصارى قالوا إذن هذا الذي نقوله، نقول إن الآلهة أن الله ثلاثة، وفي القرآن يقول نحن بالجمع. رب المتشابه يعني يحتمل كلمة نحن من حيث اللغة تحتمل الجمع وتحتمل المفرد، كلمة مجرد كلمة نحن، لكن نأتي إلى المعنى الآيات التي فيها الجمع فنقول هذا الكلام لغو، لأن القرآن صريح وإلهكم إله واحد، خلاص ما في كلام، قل هو الله أحد. فكلام كثير، آيات كثيرة جدا تبطل التثبيت مجرد أن كلمة نحن تحتمل، بالله تحتمل. لكن في الواقع أيضا في لغة العرب أن نحن يستخدمها الرجل الواحد على سبيل التعظيم، المتكلم الواحد يقول نحن على سبيل تعظيم نفسه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق التعظيم وكل التعظيم وله صفات الجلال. فإذا قال نحن أو إذا قال أنا فهو واحد سبحانه وتعالى. إذا نرد المتشابه أو الذي قد يحتمل إلى المحكم. وهكذا يجيك واحد يقول ليس كمثله شيء، إذا نبطل لا نثبت الصفات، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، نقول طيب ما هو السميع البصير أيضا هذا مثل هذا. وهكذا أي معنى قد يشتبه عليك إنه أن المقصود به لا في صفة أو إثبات شيء غير ثابت، نقول لا تأخذ هذا وحده، رده إلى الأصل العام القاعدة المحكمة الصريحة، تجد ذلك واضحا جليا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه هي الخمسة الأسئلة التي سألها الأخ، نفعنا الله وإياه بما نسمع وما نقول. هذا تحدثنا عنه في مشكلة دائما هذه. على كل حال هذه الأحاديث أو الموثقات التي كثيرا ما تعلق ويذكر فيها أدعية بدعية هذا عندك هي أيضا عشان نبدأ الأخوان. نعم هذه كثير مع الأسف هذه الأيام في مكة وفي جدة، هذه الأدعية يا ربي ساعدني على أن أقول كلمة الحق في وجه الأقوياء، وآخرها يقول يا ربي إذا أسأت للناس أعطني شجاعة الاعتذار، وإذا أساء الناس إلي أعطني القدرة على التسامح معهم. قلنا لكم ما وجه الجداع بهذه الأدعية، قد يكون كل ما فيها حق، قد يكون كل ما فيها معاني صحيحة، لكن البدعة تأتي من أي شيء؟ أولا من التزامها، التزام ألفاظ معينة تطبع وتعلق وتوزع وتهدى وتنشر. لماذا؟ أقل ما فيها من الضرر أنها تصرف الناس عن الأدعية المشروعة. والأمر الآخر يا إخوان أن هذه الأدعية لها أصول نصرانية وبوذية، تظنون أن النصارى إذا ذهبوا الكنيسة ما يدعون، والبوذيون ومنهم الملايين من الرهبان ما يدعون الله؟ يدعون، وهل تظنون أن دعاء الناس يخرج عن أمثال هذه المعاني؟ حتى لو كانوا كفار ورهبان ودعوا الله، يدعو الله يعطيهم الصبر، يدعو الله يمنحهم الحلم، يدعو الله يعطيهم يوفقهم لقبول الحق، للقوة في وقت القوة، يدعو الله في الحكمة، ممكن يقولون يا أخوان حتى لو كانوا كفار. تجدون أدعية مثلا لطاغور هذا الشاعر، أدعية مثلا أمير سول، أدعية شيخ سبيل، حكم وأدعية موجود. لكن هل يعني هذا أننا نحن المسلمين ندعو بها؟ حتى لو كان اللهم علمني اتباعها في الحق، نقول خلاص ندعيها ونعلمها. هذه الأدعية لها أصول بوذية ونصرانية، ويكفي هذا بأن نحذر أي أدعية تعلق بهذا الشكل. ومن أدق وأخبث وسائل العزو الفكري أنهم يروجون لمثل هذه الأشياء عندنا أدعية أو صلوات أو أذكار معينة ويتخصص بهم. فنأتي نحن، هم مثلا يعلقونها في الكنائس، يحفظونها أبطالهم يحفظونها، فجينا نحن علقناها في المساجد حفظناها علمناها أبطالنا. فإذا دخلت المسجد من وجه ما كأنك دخلت كنيسة، لأن الموفقات واحدة. هم يهدفون إلى هذا غزو خبيث ماكر. يجيت واحد نصراني وإجابة أنت تدعو دعاء وإجابة يدعو نفس الدعاء، أليس هذا يدل على أن في تقارب واشتراك بينكم؟ مثل ما جلست جنب واحد مسلم وإذا كنت وياه تقول مثلا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما شاء الله لأنك مسلم عرفت أنه مسلم، وركبت بالطيارة جنب بعض وواحد يقول هذا الدعاء تعرف أن هذا اللي جاري إيه مسلم لأنه قال هذا الدعاء. لكن لما هذا الدعاء البوذي أو النصراني يردده المسلم ويردده النصراني، إذا في نوع أيضا من الالتقاء الاتفاق. وهذا الذي يريدونه، يريدوا أن يذوبوا الشخصية المسلمة ويزيلوا الفروق بينها وبين غيرها تصبح إمعة تبعا للغرب. فمن هذا الباب يا أخوان أنا أحذر، لا ننسى قراء الأمور السطحية، نقول ما في شيء دعاء ويشتي ما في شيء. الأمور لها أبعاد أخطر مما قد يتبادر إلينا، وهذه مثلها بس. هذه الصلاة الغيظية، هذا في كتاب اسمه جامع السعادات ألفه النبهاني، جمع صلوات كثيرة جدا، وأظن هذه الصلاة من ضمنها أو مشتقة منها على كل حال. المهم الصلاة هذه هي الصلاة المسمى الغيظية من تأليف سيدنا العارف بالله ورسوله الداعي إلى الله الحبيب حسين بن عبد الله عيدي، نفع الله بحياته. طيب واحد ألف صلاة اسمه كيف؟ أولى اللهم صل على فلان، اللهم صل عليه الذي صلاة تفرح بها الكروب، تفرج بها الكروب، تكتفى بها الشغوب، تغفر بها الذنوب، يحصل بها المطلوب. اللهم من جعله إبريس، من جعل واقفته إليك من باب الوصول أوصلته، فلا مدخل عليك إلا من بابه، مزق حجابي حتى أدخل في بابه، واكتبني مع أحبابه إلى طيب. كل واحد يبغى يعني ايش المال. اذا كان المساله استحسان، اذا كانت القضيه تاليف، ايش المانع كل واحد منا يمسك القلم ويؤلف صلاه بمانع؟ وعندنا صحفيين وعندنا ناس يمكن نكتب زي هذه 20 مرة. اذا هي بكثره الكلام ولا بالفضاوه ولا بالقلم الموجود والورقه، والا الدين هذا المساله الدين دين وسلاح. الامر دين. جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليه، أو عرفنا كيف نسلم عليه، فكيف كيف علمنا كيف نصلي عليه، وهو قال لهم كذا على رواية ابن مسعود وابن عباس، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه. خلاص إذا هم سألوا كيف وهو قال لهم كذا. يجيب درجال لواحد آخر يضع يزيد ينقص ما في مال. لو أنهم يصلون صلاة مطلقة يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم عليه عامة كده ما حسبهم أحد، لكن التقييد بهذه الأوراق. طيب يعني لما كتبها كاتبه يرجو ونشرها وطبعها يرجو ماذا؟ يرجو الأجر؟ يعني قال لا ما قصدي الأجر، أنا بس كده كلام. قلنا هذا لغو، لغو. في واحد يعمل عمل لا يرجو من وراء الشيء لغو، هذا عمل المجانين. قال لا قصدي الأجر وقصدي التقرب. قلنا هذا هو، من هنا أتيت أنك فتحت وجعلت وسيلة للأجر والتقرب وضعتها من عند نفسك، وما أدراك أن قارئها يؤجر؟ كيف تضمن أن فاعلها يؤجر؟ من أين لك هذا؟ لا دليل. وهذا من هنا نعرف شر البدعة وخطر البدعة، أنها تختلف عن السنة في حين أنه لا دليل على الإطلاق ولا مستند لأي مبتدع أن بدعته تقرب إلى الله أو يؤجر صاحبها. من أين له؟ من أين له وهي ليست مشروعة؟ وإنما يؤجر الله تعالى على ما شرع. هنا سؤال طويل يتعلق بالفرق أيضا، ما له داعي لذلك كله. المقصود، هل أي شيعي حتى لو كان زيديا مبتدعا في حكم الشرع؟ تحدثنا عن معنى كلمة شيعي وكيف اختلفت مع الزمن، ويهمنا الآن أن نبين هذا الأخ أن هناك فرقا بين الشيعي الزيدي وبين الشيعي الإمامي أو الشيعي الباطني. وقد قلنا ونلخص لهذا الأخ أنه الشيعي إذا كان إماميا يسمون إمامية، ويسمون اثني عشرية، ويسمون جعفرية كما يسمون أنفسهم جعفرية، هذا يختلف عن الشيعة التي هي الشيعة الزيدية في فارق أساسي، وهو أن الإمامية الاثني عشري يرى تكفير أبي بكر وعمر، يكفر أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وعثمان، وأن خلافتهم باطلة، ويعتبرهم مرتدين هم أكثر الصحابة. لاحظتم هذا؟ أما الشيعي والزيدي فيقول إنهم مسلمون مؤمنون وخلفاء راشدون، ولكن عليا أفضل منهم. لاحظتم كيف؟ الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية يقول الأئمة اثنى عشر فقط، 11 معروفين يذكرونهم وهم لم يتولوا إماما، يعني مع كونهم يتولون إمة لم يحكم منهم إلا علي والحسن جبعة أشهر، والبقية إمامة مستورة ما حكموا حتى. لكن المهم وجدوا في الأرض ناس كانوا موجودين 11 إمام، والثاني عشر دخل السجن ولا وسيخرج كما يقولون، وإذا خرج آخر الزمان يسأر وينتقم لمن أخذ الخلافة منه ومن أجداده وأبا، فيبعث، وهذه تسمى الرجعة، يبعث كل من ولي المسلمين من أبي بكر إلى آخر والي قبله فيقتلهم جميعا قصاصا لأنهم تولوا الأمر وهم غير أهل. هذه عقيدة الإمامية الاثنى عشرية. الزيدية لا، الزيدية يقول الأئمة من آل البيت وموجودون ولهم أئمتهم، الزيدين في كل العصور لهم أئمتهم، حتى آخر إمام قامت عليه الثورة المعروفة وانتهى الحكم حكم الأئمة وانتهى الحكم الجمهوري، سوف لهم أئمة موجودون في الأرض أحياء، ولو قامت للزيدية دولة في أي مكان لجاءوا بإمام حي موجود من آل البيت. هذه أهم الفوارق الواضحة بين الاثنى عشرية الإمامية الجعفرية وبين الشيعة الزيدية، ومن هنا نعرف الفرق بينهما. أما في مسألة الابتداع، لا شك أنه يعني من ناحية أحكام المبتدع لا شك أن الزيدية أخف، الكل مبتدع ولكن الزيدية أخف منه، ولكن لو علمت زيديا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض السلف، هذه مقولة لها أصل ليست مجرد رأي، يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. ليش؟ لأنك لو أخذت معه